حول ولا قوة إلا بالله. من الشيطان الرجيم. أجار الله كل شيطان عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أرحم الراحمين ارحمنا يا رب. فقال الضعفاء للذين استكبروا الله مثلا كلمة

Thank you. وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخركم الشمس والقمر دائبين وسخركم الليل وسخركم الليل الله

صدق الله العظيم.